بالدم المؤذي ولا يصيب ملابسك أو المسجد فالويث، هذا هو الأولى في حقك. لكن ما دام أنك صابرت حتى صليت صلاتك صحيحة إن شاء الله. هل يجوز لي أن أقوم بوضع المرهم الدواء بلبس الإحرام؟ يا أخي العلاجات ما تضر بشيء، العلاجات كلها ما يضر بشيء في الإحرام، مرهم وغيره، إبرة كذا، كل هذا ما يأثر. هل يمكن أداء عمرة للأب والأم ولشخص آخر؟ هذه تكلمنا عنها جزاك الله خير أكثر من مرة. يقول ما هو العمل في المصاحف القديمة؟ هل يقوم بحرقها؟ نقول انظر مكان نظيف، انظر مكان نظيف وأحرق بها، وإن قدرت على أن يكون دخان، أن يكون الباقي بعد النار يدفن في مكان طيب طاهر فهذا حسن، وهذا يعمل احتراما للقرآن، وهذا أولى من كونه يوطى بالأقدام ويهان. عثمان رضي الله عنه لما جمع الناس على المصحف، مصحف عثمان المعروف، أحرق ما عداه من المصاحف، مما يدل على الجواز عند الحاجة. وأنت لم تحرق به إهانة له، أحرقته إكراما وإجلالا حتى لا يهان. إذا كان مبلغ المال الذي معي لا يكفي الحج، وزوج ابنتي أو أختي، فأيهما أبدأ؟ على كل يا أخي، ابنتك أكثر تعلقا فيك من الأخت، فتقدم البنت. هل تجوز النافلة بعد صلاة الفجر والعصر؟ نقول تحية المسجد لا مانع، لو دخل المسجد صلي ركعتين، ولا مانع بعد صلاة الفجر إذا فاتت عليك ركعتي الفجر قبل الصلاة أن تصليها بعد الفجر. هل يجوز للمتمتع ذبح الهدي بعد التحلل من العمرة؟ لا يجوز إلا يوم العيد فما بعد، بارك الله فيك، ثلاثة أيام بعد يوم العيد. ما حكم لبس الحزام أثناء الإحرام الذي يوضع فيه النقود؟ قلنا أكثر من مرة لا مانع من ذلك. هل السعي في طواف الإفاضة ركن من أركان الحج؟ السعي ركن على القول الصحيح، بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن. ما حكم من رمى جمرة العقبة قبل طلوع الشمس، أي قبل صلاة الصبح؟ لا مانع إن شاء الله. أنا مبتلى بسنس البول، هل نعم يا أخي لف منديل أو قماش اجعله من الحفاظ على الذكر، وإذا كان ما تمسك فتعمل العبادة على حسب مستطاعك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمستحاضة، صلي وإن قطر الدم على الحصير، أمرها أن تستثفر تتحفظ وتصلي على حسب حالها. يا أخي النية والتلبية لا تكون إلا بعد وصولك الميقات، إذا كانت عمرة بعد وصولك الميقات، ولا يلزم ركعتين قبل الإحرام. الضعفاء وغير القادرين يرمون بعد المجيء من مزدلفة مباشرة، أم ينتظرون حتى يرموا بعد الشروق؟ لا مانع أن يرمون قبل الشروق. أنا حجيت حج عن عمي، فما يلزم له في زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي ادعو له واستغفر له، ما هناك حقوق تلزم عند مجيئك للزيارة. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا ها لا توقف على قبري شقي؟ لا لا لا لا لا ما هو صحيح. هل يجوز الحاج صيام الأيام الأولى من ذي الحجة؟ نعم، اللي ما يجد الهدي يصوم بداية من أول يوم من شهر الحج. المبيت منى واجب عند كل من الحنفية والمالكية وسنة عند الشافعية ومستحب عند الحنابلة. وعلى هذا أليس النائب على الحكم هو الوجوب؟ يا أخي الوجوب ما في شك ولا ريب أنه أقرب وأكمل لمن قدر عليه، ولكن لو أن الإنسان ما استطاع كما يعفى عن صاحب عن المنيب نفسه يعفى عن النائب، فالأمر في ساعة إن شاء الله تعالى. بالنسبة للمرور بين يدي المصلي، كنت قرأت سابق في المسجد النبوي والمسجد الحرام لهم خصوصية. يا أخي الموضوع بحثنا ولا نعلم خصوصية إلا الضرورة، ما نعلم خصوصية. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف، كان يصلي والطائفين بين يديه، لكن هذا يحتمل أن الطائفين بينه وبينه مسافة ولا يمرون على موضع السجود ولا في دلالة واضحة. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له، هذا في مسجده، هذا كلامه هنا في المدينة. وقال ادرأ المار فإن أبى فادرأه فإن أبى فالطمه فإن معه شيطان، أو قال فإن معه القريب. لكن إذا كنت مع الإمام لا حرج، مع الإمام سترة الإمام سترة من خلفه، عند الضرورة والزحام يسمح، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا فيه إمكان أن تصلي لسترة ولا يمر أحد بين يديك وأنت تتنفل مثلا فافعل. إذا جاءت الأوقات الضرورية أحيانا قد يمر امرأة، والحديث المرأة يقطع الصلاة ثلاثة، المرأة والحمار والكلب الأسود، حديث صحيح. ولكن عند الضرورة يسمح لأنه لا واجب مع عجز. إذا كان لما تمكن من الرمي بسبب الزحمة في اليوم الأول هل يجوز الرمي بالليل؟ نقول نعم لا مانع، وهذا ما حصلت عليه الفتوى أخيرا أن الرمي يجوز بالليل وفي رفق بالمسلمين. ومن أدلته قال رجل رميت بعد ما أمسيت قال افعل ولا حرج، ولم يستفسر الرسول منه، ما قال في يوم العيد أو اليوم اللي بعده، قال افعل ولا حرج. ورخص الرسول صلى الله عليه وسلم السقاة والرعاة أن يرموا ليلة، مما يدل على أن هذا في رخصة ولله الحمد للذي يخشى الزحام ويوسع للناس. أشتغل في فرنسا وأشتغل مع النساء، فهل يجوز مصافحة النساء؟ لا يا أخي، وكن على حذر بارك الله فيك من مصافحة المرأة أو الخلوة بالمرأة. إذا بوليت بهذا العمل فكن على حذر شديد. يقول إذا كان كأنه يقول الحجة إذا وافقت يوم عرفة يوم أن تعدل كذا حجة، نقول ليس بصحيح. صحيح أن توافق حجة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، ولكن الفضل الذي يذكر أنه عن كذا وكذا حجة هذا ليس بصحيح. للإنسان أن يلبس الحذاء الذي ليس فيه مخيط وهو محرم أم لا؟ نعم، نقول لا مانع. ما هو هذا السؤال؟ نويت الحج بالتمتع والدتي برفقتي ونحن نقيم في بيت واحد، هل يلزمني هدي واحد ويكفي أم يلزم هديين؟ يا أخي إذا كان أنكم متمتعين أو قارنين فلا بد من هديين، وإذا أحدكم مفرد والثاني متمتع أو قارن المفرد ما عليه شيء، يبقى عندك واحد للمتمتع أو القارن، أما المفرد لا شيء عليه. في 14 شوال وأحرمت من جدة ونريد السفر بعد إلى جدة، كيف أفعل؟ وهل حجي يكون مفرد أو غير ذلك؟ يا أخي أنت حر بارك الله فيك ما تريد من المناسك.